وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه وصار على ضربه إلى يوم الدين وبعد. اليوم نقطع ما كنا نبدأه في الأسابيع الماضية في مسألة فقه البيوع وما يتعلق بالبيع والشراء في شريعة الإسلام، نظرا لما يحل بالأمة وخاصة مصر بهذه الفتن التي طالت ولا زالت كل إنسان وكل بيت مسلم، وما سمعناه وما قرأناه وما شهدناه من مسألة تعديل مواد الدستور والتعرض للمادة الثانية التي تنص على أن الدين الرسمي لدولة مصر هو دين الإسلام، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية الناطق بها أهل مصر، وأن القرآن والسنة أو الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع في هذه الدولة. فعدل ما عدل من المواد، ونسأل الله السلامة وأن يؤمن بلدنا وأن يحفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ولله الحمد لم يتطرق التعديل لهذه المادة، بل بقت على حالها إعلانا بأن الدين الرسمي لهذه البلاد هو دين الإسلام. وما المانع في بلد تعداده 90 مليون رجل وامرأة، منهم 95% مسلم، ما المانع أن يكون الدين الرسمي الإسلام؟ ولا ضير أن يعيش الأقلية غير المسلمة في دولة الإسلام كمصر كاليهود والنصارى وغيرهم، في الوقت الذي يحيا أقليات مسلمة في بلاد يحكمها أهل الكفر كبريطانيا ودول أوروبا وأمريكا. ينطلق حكم هذه البلاد من نطاق الكنيسة أو تحت نطاق الكنيسة، ولم يعترض أحد. وما المانع أن يكون القرآن والسنة هما مصدر التشريع الأول والرئيسي لأي قانون يخرج في بلدنا؟ ولكن سمعنا وقرأنا من ينتسب لهذا الدين أنه لا بد من مصلحة البلد وأن يكون هناك تعويم للمجتمع المسلم حتى لا تنخرط الأمة في حرب أهلية، لا نفرق بين مسلم وغير مسلم كما يدعون مسلم وقبط، وإنما هو اللفظ الصحيح مسلم ونصراني ويهودي، ولا نفرق بين أهل الملة الواحدة المسلم، لا فرق بين السلفي والإخوان والبهائي، هذا على غير الإسلام وغيره من الشعارات أو الجماعات. كلنا يحيا في بلد واحد وكلنا مصري ننتسب إلى هذه البلد. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل خلق آدم لهدف أو لغاية، وجعل نسله أيضا لغاية، فلم يطلب منا الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم كمسلمين إقامة دولة مسلمة، ليست غاية في دين الله عز وجل، وليس الجهاد كما أن الجهاد ليس غاية في دين الله عز وجل، إنما هو وسيلة للغاية العظمى التي افترض أو خلق الله الخلق من أجلها، اللي هي إيه؟ قال جل وعلا هذا قرآن لأننا في مرحلة خطيرة نسمع ونرى من ينتسب، حتى لو رأيته صاحب لحية كبيرة وينادي بغير القرآن والسنة فأنفض يديك منه واغسل يديك بالماء عنه، فإنه ليس في دين الله عز وجل إلا القرآن والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت النجاة في الدنيا والآخرة خلق الله الخلق لغاية، قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. ليس مفهوم الآية الذي يفهمه كثير من الناس أن يجلس الناس في البيوت أو في المساجد يعبدون الله، وهذا كان من باب ترويج هذا الفكر في الإعلام الفاسد. لا، عبادة الله في الأرض توحيده، والتوحيد يخرج منه شريعة، لأن الإسلام كما لابد أن نحفظ هذا الكلام جيدا، الإسلام عقيدة، في الله وفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الملائكة وفي الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في عيسى هو نبي الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليس إله، ليس كما يفعل النصارى، كما دخل النبي يوما على عدي رحمة الله رضي الله عنه وكان معلق، كان يعلق في صدره صليب، صليب المجال لا فيه للعواطف الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال عدي يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا. فقال النبي له يا عدي دع عنك هذا الوثن أولا، يعني اشتري الصنم اللي انت معلقه ده. وبكل أسف الفتنة اللي حلت بالأمة ان انت رأيت وما زلت ترى من يفتح المصحف وفي وجه المصحف صليب، ده إشارة إلى الوحدة الوطنية. لا خير في وحدة إلا على إيمان بكل الأنبياء والرسل والبعد عن الشرك والوثنية. قال دع عنك هذا الوثن أولا يا عدي، ألم يحل لكم الحرام فاتبعتوهم ويحرم لكم الحلال؟ قال بلى يا رسول الله. قال كذلك عبادتهم، فإن الله عز وجل خلق الخلق لغاية، والغاية هي عبادة الله، ولا يتأتى المرء بعبادة الله عز وجل إلا إذا كان على دين الإسلام من لدن آدم إلى قيام الساعة. الدين الرسمي عند الله عز وجل هو إيه؟ الإسلام. ده قول الله عز وجل إن الدين عند الله إيه؟ ليست النصرانية وليست اليهودية وليست البوذية وليست البهائية، إنما الإسلام. فالإسلام عقيدة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج أو تخرج من هذه العقيدة الشريعة أحكام سياسية اقتصادية اجتماعية عسكرية في دين الإسلام، تنظم شؤون الحياة في كل المجالات. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الناس حتى أخبرهم ما ينفعهم وما يضرهم، ومن زاد في الدين أو أنقص فقد اتهم محمد صلى الله عليه وسلم بالخيانة. فهذه الشريعة جاء واضح، جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها في الدين الإسلامي. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم، يعني لا يقبل الله منك صلاة إلا إذا كانت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، لا يقبل الله منك زكاة إلا كما كانت كما كان يزكي النبي صلى الله عليه وسلم. واضرب أمثلة كثيرة في القرآن والسنة، حتى في الكلام، حتى في الأكل والشرب وفي الصدقات. والغاية أيضا التي ذكرها الله عز وجل في القرآن، قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا منهم، وفي النحل قال رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي غاية خلق الله عز وجل للبشر، أي يعبدوه لا يشركوا به شيئا. وقال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، لا تعبد إلا الله عز وجل. فأول شيء لابد أن تطبقه الآن في حياتك الآن، لأننا كما قلت في منعطف خطر، والله لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. لابد أن تتعلم المعتقد الصحيح، هل يا ترى من سأخرج يوما أنتخبه رئيسا لبلادي على أي أساس؟ وهل فعلا يجوز أن يحكم مصر المسلمة رجل نصراني أو يهودي؟ ينفع يا أخوة؟ لا يجوز، حرام. هل يجوز لامرأة مهما علت ولن تبلغ مكانة السيدة عائشة رضي الله عنها في العلم والفقه والسياسة والاقتصاد والدين أن تحكم بلدنا؟ مستحيل. ليس من باب بقى الوحدة الوطنية، ولكن ده هذا دين نتحرك تحت قرآن وسنة، وليست من باب الفتنة. نحن لا أعلم الناس وأحرص الناس على ألا تكون فتنة في البلاد هم الذين يدعون إلى الله عز وجل. وللأسف مع خلو الساحة من أهل العلم الربانيين في الكلام حتى في المساجد، لا تسمع أحد يتكلم عن هذه المسألة، ويقولون من ضرء باب المفسدة. لا يا أخي، ما يحاكي الآن أنا سمعت ورأيت وما زلت أسمع وأرى. من ينادي الآن بالعلمانية ورجال يشار إليهم بالبنان، حتى المجلس المعد للدستور قال لا مساس الآن، والمسلم لابد أن يعتبر بالكلام وأن يتدقق في الألفاظ، قال لا مجال الآن في المد في المجال في المادة الثانية، يعني في وقت آخر هنتكلم في مسألة الدين. حتى نادى رأس الكنيسة عليه من الله من ما يستحقه البابا شنوش، نادى لابد من التعديل الفوري للمادة الثانية للظلم الذي يتعرضه نصارى مصر. لا مساس، دينك دين، دينك دينك، لحمك ودمك، ولكن تحت نطاق قال الله وقال رسول الله. ايه ربنا بيقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لو تعرضت للمسألة دي، لو تعرضت لواحد ينادي حتى لو كان مسلم او ينتسب الى جماعة تنادي بالاسلام، يقول لابد، لا مانع ان يحكم مصر امرأة او تحكم مصر او يحكم مصر رجل نصراني، انا هعمل ايه؟ ارجع الى القرآن والسنة. إن كان هناك من يؤمن في القول والفعل من أهل السنة والجماعة أو من أهل العلم يسأل يستشار ماذا نصنع وماذا، والمجال مفتوح لكل الناس أن يتكلم. فتسمع الآن من ينادي بدولة مدنية، لا بأس إن كانت المدنية هذا تستند إلى شرع الله عز وجل. مدنية معناها لا حكم عسكري، معنى المدنية أنه لا يحكم مصر رجل عسكري كمن كان سابقا في الحكم. وهناك من ينادي بالليبرالية، ومن ينادي بالاشتراكية، ومن ينادي بالرأسمالية، ومن ينادي بالإلحاد، ومن ينادي بدولة مصرية شيعية، لأن من فتح مصر بعد عمرو بن العاص كانوا هم الفاطميون. فكل يريد أخذ الفرصة لنشر مذهبه، وأهل السنة في سبات عميق من العوام والخواص لا يدرون ما يحل بهم وما يصنع وما يكاد له. لأننا والله إن لم ننتبه، هذا من باب الواقع، سنفيق على حرب، لأنك لن ترضى في يوم من الأيام رجل يقول لك ليس هناك مسلم ولا غير مسلم، كلنا مصريين. طيب يا أخي ده القرآن بيقول والسنة والسنة تقول. لا لا لا، سيبك من الكلام ده كله. طيب ماذا يصنع هؤلاء إذا فعلت في مصر كما كان في العهد السابق؟ خرجت جماعة التكفير مرة أخرى، أو خرج أصحاب المذاهب المنحرف مرة أخرى، هيصنعوا يعملوا إيه؟ كان هناك قانون طوارئ ولغي، طيب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ فنسأل الله السلام. فلابد أن يتعلم الإنسان المسلم هذا المعتقد السليم، معتقد أهل السنة، ليست جماعة، إنما معتقد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لأنه والله عز وجل لا خلاص لنا ولا فلاح إلا بهذا المنهج. طبعا ولابد أن تعلم ما يحاك لك من الألفاظ، إيه الليبرالية وإيه الاشتراكية وإيه الرأسمالية وإيه العلمانية وإيه الشيعة، ولا بد أن تعلم، لأن إذا ولا بد أن تعلم ما حكمك في المشاركة في الانتخابات القادمة البرلمانية ومسألة رئاسة الجمهورية وغيره، لأن إن جلست هكذا سترى يوما من الأيام ما يتعرض إليك في بيتك يقتلك ولا دين ولا أمانة ولا عهد كما حذرنا من قبل، لأن هي مسألة والله كبيرة. ومسألة أن المسلمين أو الإخوان النصارى واليهود هذا كلام بطل، هذا حتى نبرأ أمام الله عز وجل. إنما المؤمنون إيه؟ المؤمنون إذا كان رجل في الصين يؤمن بالله وبالملائكة وبالنبيين كلهم، ويؤمن أن عيسى رسول الله، ويؤمن بالكتب بالقرآن والإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم عليه السلام بكل الكتب السابقة، ويؤمن أن القرآن قد نسخ كل ما سبقه من كتب، وأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الشرائع، ويؤمن باليوم الآخر وأن هناك بعث وحساب، ويؤمن بالقدر خيره وشره، فهو أخي. أما غير ذلك فليس أخوك. احذر احذر، لأنها مطبات في العقيدة. ونسأل الله أن يحفظ علينا معتقدنا. أخوك من كان يؤمن بالله والملائكة والنبيين وبالكتب السابقة في باب الإجمال وبالقرآن، ويؤمن أن الدين دين الله العز، دين الله عز وجل في الأرض والسماء هو الإسلام، وأن التحاكم إلى الله عز وجل في كل شيء. ولا تغتر بمن يقول أن موسى وعيسى جاءوا بدين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم، لا، دين الأنبياء واحد، وإنما اختلفت شرائعهم على حسب حاجة أهلها في زمانهم. فدين إبراهيم عليه السلام كان الإسلام، ودين يعقوب عليه السلام كان الإسلام، ودين أبناء يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل الذي ينتسب إليه يهود اليوم وهو بريء منه، كما قال الله عز وجل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال إيه؟ إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد، قالوا إيه؟ نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له إيه؟ مسلمون. ولما نادى الله عز وجل على إبراهيم قال له أسلم، قال إيه؟ أسلمت لرب العالمين. وما جاء عيسى إلا بالإسلام، وما جاء موسى إلا بالإسلام، وما جاء محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالإسلام. ولا يقبل الله من أحد عملا إلا إذا كان مسلم. يعني هذا من تشريف الله عز وجل لهذا الدين. وإذا مات الإنسان على غير دين الإسلام فهو في النار بدون حساب. ده كلام ربنا، احنا مش بنكفر حد ولا نحكم على أحد بجنة ولا بنار، إنما الخواتيم يعلمها الله عز وجل. لكن من مات مشركا على غير دين محمد فهو في النار. قال الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإيه؟ غير الإسلام. كلام صريح، ده القرآن اللي عايزين يلغوه. دستورنا القرآن، ولسنا جماعات شعارات، إنما أنت لوحدك ربما تحشر أمام الله أمة، لأنك ناديت بما قال الله وقال رسول الله. نحن دستورنا القرآن والسنة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، يعني في الدنيا، وهو في الآخرة إيه؟ من الخاسرين، نسأل الله السلام. فلا بد أيها الكريم، علم نفسك وتحصن بالمعتقد السليم، معتقد النبي صلى الله عليه وسلم. مش هقول لك جماعة فلان ولا جماعة علم، إنما معتقد السلفية اللي هم السلف، هم أصحاب النبي. سلفنا يعني أجدادنا، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا يؤمنون كيف بالله عز وجل؟ بيؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إزاي؟ بيؤمنوا بالحكم إزاي؟ بيؤمنوا بالنوازل التي تنزل عليهم إزاي؟ بيفكروا إزاي؟ لأنهم مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، رضي الله عنهم جميعا، فهم أأمن الناس على هذا الدين وهذا المعتقد. فدينك دينك، لحمك ودمك، وأعلي بقى صوتك، كما قال خبيب رضي الله عنه: أبي الإسلام لا أبا لي سواه، وإن تفاخرتم بقيس أو تميم. كل الناس يتفاخر إن هو تبع جماعة فلان وتبع جماعة فلان، إنما أنا مسلم سني أنسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وعبد الرحمن وسعد وطلحة وأبو عبيدة، وأنسب إلى جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن سمح الله لنا وقدر في مجال آخر أوسع بعد إذن الشيخ محمد الأخر القائمين على المسجد يوم الجمعة القادم، في عندك شغلة من الجمعة القادم بعد المغرب، فبعنوان إن الدين عند الله الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا مصر من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا معتقدنا، وأن يحفظ علينا أمننا، وأن يهدي ولاة أمورنا، وأن يولي أمر هذه البلاد من يخشى الله ويتقيه ويأمر بطاعته وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعمل لصالح البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء إلى يوم الجمعة بعد المغرب إن شاء الله. إن الدين عند الله الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.